وعافنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وزوجاتنا وذرياتنا وأهلينا ولمن له فضل علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا يا كبير يا متعال، يا كبير يا متعال، نسألك اللهم راحة البال، نسألك راحة البال وصلاح الحال والأحوال، واكفنا شر القيل والقال، فرج الهموم الثقال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عاف مبتلانا واشف مرضانا وأصلح لنا ديننا ودنيانا وآخرتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر جنودنا المرابطين، واحفظ ولي أمرنا ونائبه يا رب العالمين. اللهم أدم على بلادنا الأمن والأمان والإيمان وسائر بلاد المسلمين. ربنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.